أحيانا يطول العصر في الصيف، العصر يطول في أيامنا. والله ما ما ما ما ما رجعت. ماذا ما جعلنا وقت ضروري، وقت ضروري ووقت الاختيار لكل صلاة؟ لأنه لم يرد أبن مجرد هذا، إذا خرج هذا دخل هذا، والآية تشير إلى هذا، أقيم الصلاة لجلوك الشمس إلى غسق الليل. نعم. وباشر قراءة الفجر بعد الأذان على قول ما تقول متقدم. إيه نعم. لو هو الآن عندنا الحمد لله في بلادنا في عنيزة يتأخرون، يتأخرون 5 دقائق أو أكثر الفريق، لا الأذان يتأخرون في الأذان. نعم. في ناس الجامعة زين، لكن في ناس كثير. لا لا أنا أسمع أسمع. وين وين غرب ولا شرق؟ الصف هو اللي وراء. إيه. عجيبا اللي حولنا هذا نسمعهم يتأخروا. نعم. بالنسبة لغياب الشمس، ما معنى هل معنى غيابها على البلد، أو لأن بعض الأماكن التي فيها الجبال الطويلة قد تكون الشمس من ورائها ولا يدرى أنها غابت أو هي يعني لا المراد ما هو احتجابها بالجبال. لو قلنا هذا لكان واحد يدخل الحجرة بعد الظهر ويفطر. لا يقدرون يبين لك الليل، الليل يتبين من الشرق. يعني قد بان الليل يبين والشمس ما غربت، قرصها ما غرب، لكن إذا غربت الشمس فالخط الأسود يمتد من الشمال للجنوب إذا غرب، هذه علامة. نعم. قلنا التقويم 5 دقائق زيادة بالنسبة للفجر، صلاة الفجر. هل التوقيت التوقيت التوقيت اللي يبغى يصوم، هل إذا سمع الأذان الأول هل له أن يأكل ويشرب؟ إذا كان مؤذن على التقويم نعم له 5 دقائق. نعم. ما معنى الواو في قوله وكان ظل الرجل مطول؟ الواو عاطفة، إذا زال الشمس وكان الاستقيم المعنى. نعم المعنى إيه استقيم، تكون عاطفة على ما قبلها، عاطفة على ما قبلها، إذا كان وإذا إذا زالت وإذا كان، يعني حتى يكون. وآله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الصلاة لها مزية على غيرها من العبادات، منها جمعة، بعد الشهادتين. نعم. ومنها هذه ما هي بلا ذاك المزية، لأن نستطيع أن نقول الزكاة لها مزية لأنها أفضل الأركان بعد الصلاة. نعم. منها أنها فرضت في السماوات، أنها فرضت في السماوات، يعني في أعلى مكان يصل إليه البشر. نعم. تمام. نعم. وأنها فرضت في ليلة، في خير ليلة وهي ليلة الإسراء، في أفضل ليلة مرت بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج. هذا ما يظهر لنا ويبدو لنا والله أعلم. نعم. ركن في ركن من الأركان تكفر بتركه إلى صلاة. نعم. أنها تختص بأن تركها كفر بخلاف غيرها. إلى صلاة. طيب. ثم جعل ثوابها ثواب 50 صلاة. 50 صلاة. كذا؟ انتبهوا لهذه النقطة. جعلت ثوابها 50 صلاة بالفعل، يعني مو على أساس أن الحسنة بعشر أمثالها، لا نقول يا 50 كأننا صلينا 50 مرة، وعليه كم يكون ثوابها على حساب الحسنة بعشر أمثالها؟ 500. هنا وهذا جاء صريحا في البخاري وغيره أنها 50 بالفعل لكنها في الميزان، 50 في الفعل لكنها 50 في الميزان. نعم صالح. إيش وجوبها في كل يوم بخلاف الأركان سوى الشهادتين فإنها بعضها سنوي وبعضها عمري. ما هو العمري صالح؟ الحج. وما هو السنوي؟ نعم. وغيره والصيام. نعم. إيش؟ نعم.

يعني الناس ما كان على ما كان لما تدخل الوقت لماذا لا تدخل المؤخر حتى يحتاج جميع العبادات يكفي بها رغبة الله هل عندك قاعدة وهذه المسألة بالنسبة للوقت حتى المذهب الذين يرون لا بد من اليقين في مسألة الصلوات في مسألة الشك في عدد الصلوات الركعات حتى هذه يصلي ما غلبت الله وهو ها لا هذا في الإدمان أو في وجود مفسد الذي بهر إذا في من شك في الحدث هذا شاك في وجود مفسد والأصل بقى العبادة نعم طب شيخ حسن الله عليك ذكرنا أن لفظ الصدق معطوفة على جملة فعلية كأنها مرفوعة على اسمية يقال والعشاء حال قد وحال أخرى أي نعم أصلح المؤلف اختصر الحديث صح البلوغ اختصر حديث هذه أحاديث لو جاء بها كاملة صارت طويلة فهي كان يصلي كذا وكذا نعم نعم حمدك الله إذا دار الأمر ما بين أن يراعي الوقت أو يراعي الطهارة كما كانت عليه هم يراعي إيش؟ طهارة طواف طهارة نعم كما كانت عليه جنابة نعم أن اغتسل خرج الوقت نعم كيف شيخ يعني نقول أو قدمنا مراعاة الوقت مع أكلية الطهارة هل هذا نائم واستيقظ في آخر الوقت إذا كان كذلك فالنائم إذا استيقظ هو دخول وقت الصلاة يعني دخول وقت الصلاة بالنسبة للنائم من حين استيقاظ ولذلك لو استيقظ قبل طلوع الشمس وتوضأ ودار الأمر بين أن يصلي الراتبة أو اللي راتب الفجر أو الفريضة نقول صلي الراتبة ولو طلعت الشمس لأن وقت الصلاة في حقه متى إذا استيقظ نعم هو كان ينبغي أن نتكلم عن بعض المواضع التي ليس فيها أوقات يعني في بعض المواضع الآن النهار عندهم 6 أشهر وأربعة أشهر وإن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم نعم الوقت قد دخل ولم يكن دخل نعم صلى الظهر فبعد ركعتين الأولين دخل الوقت فتبين بعد الصلاة أنه يعني صلى ركعتين قبل الوقت وركعتين داخل نعم صلى ركعتين قبل الوقت فليكملها نفلا بعد الصلاة هل يعيد الصلاة يا ما أقول لك أكملها نفلا لأنه لا بد أن تقع جميع الصلاة من همزة الله أكبر في تكبيرة الإحرام إلى ورحمة الله في السلام لا بد أن يقع هذا كله في الوقت هو الآن نواها فرضا يعني نواها فرضا وصلى ركعتين قبل وقت الآن وصلى ركعتين دولي نفل إذا نكملها نفل مشكلة ما علم إلا بعد الوقت إلا بعد الصلاة ما يخالف ما علم إلا بعد الصلاة تكون نفلة أيضا لأن هذا الذي صلى الظهر جمع في نيته بين شيئين بين صلاة وظهر الظهر علم الانتفاع فباقي نية الصلاة ولهذا خذ هذا الضابط من الفقهاء وينقلب نفلا ما بان عدمه يعني كل شيء من عدمه ينقلب نفلا كإنسان صلى فائتة يحسب عليه فائتة ولا صار عليه فائتة وصلى فريضة قبل الوقت وتبين أنها قبل الوقت نعم هنا بالنسبة للذين يقولون بين الأصل وبين الظهر والعصر وقت مشترك يستدلون بحديث صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى في اليوم الأول الظهر في أول وقتها وفي اليوم الثاني صلى به في الوقت الذي صلى به العصر نعم فيقولون هذا أجاب عنه بجوابين الجواب الأول أنه يحتمل التأويل والجواب الثاني أنه لا يقابل حديث عبد الله بن عمرو وأشباهه من حيث الصحة، فهذه الحديث أقوى منه. نعم، التأويل يعني يحملون على الابتداء والانتهاء. شيخ، كيف نجيب الشرع الحديث الذي فيه تحديد المثلين؟ تحديد المثلين يكون أفضل في شيء مثلين. مثلين؟ نعم. كيف نجيب عنه؟ إيش؟ قلنا وقت العصر أصفر الشمس. نعم. والمثلين؟ هذا يجاب عنه مثل ما قلنا، إما أن يكون هذا الله عز وجل زاد الفضل، أو يقال إن ابتداء أصفر الشمس يكون بالمثلين، أو يقال إن الغالب أنه إذا صار مثلين أصفرت الشمس. نعم. جمعة. أحسن الله عليك. في تمريض المريض، في تمريض إنسان مريض، نعم، إنسان ظهر عليه علامات احتضار، علامات ايش؟ يعني مريض شديد، شديد يحتضر مثلا، نعم، هل يحكم الانسان اذا انتظر لوقت طويل لانه يحضر نفسه يتردد؟ يعني هو يمرض هذا الرجل وقت طويل لما خرج الوقت مثالي، اذا كان في الصلاه الاولى يجمعها الى الثانيه اذا كان تجمع له، يعني هذا يباح له الجمع، فهمت؟ أما أن يؤخر الصلاة عن وقتها وهي مما لا يمكن جمعه إلى ما بعده لا يجوز، لا بد أن يصلي ولو